إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، هذه أربع مقدمات يا عباد الله، والنتيجة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على حسب عمله تكون درجته في الجنة. عباد الله، في هذا الحديث بيان فضل التوحيد، وأنه يكفر الذنوب، وأن الله يدخل به العبد الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى يدخل العبد الجنة بأربعة أسباب. السبب الأول لدخول الجنة: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي تكلم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله عن علم ويقين وقبول وانقياد وصدق وإخلاص ومحبة، واعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن العبادة تصرف لله وحده، ولا تصرف أبدا لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لعبد صالح، وأن الله وحده لا شريك له هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة لا شريك له، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالخالق وحده هو المستحق للعبادة وحده. عباد الله، السبب الثاني لدخول الجنة: من شهد أن محمدًا عبده ورسوله، أي شهد عن علم ويقين وصدق أن محمدًا عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، ختم الله برسالته كل الرسالات، ونسخ دينه كل الديانات، واعتقد أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والرسل، أفضل الأنبياء والرسل، وأن مقتضى شهادة أنه عبد الله ورسوله تتمثل في طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، واعتقاد أنه عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ويحب عليه الصلاة والسلام. عباد الله، السبب الثالث لدخول الجنة من شهد أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، أي شهد عن علم ويقين وصدق أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، وأن الله خلقه من غير أب كما خلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم. قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وشهد أيضا أن عيسى عليه السلام كلمة الله، أي كلمة الله الكونية القدرية، أي كلمة الله الكونية القدرية، وأنه بها كان. فليس عيسى عليه السلام نفس الكلمة، وإنما بالكلمة كان، أي قال الله جل وعلا كن فكان، ألقاها إلى مريم، أي أن جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعها وهي الفتحة عند العنق، فحملت بعيسى عليه السلام بأمر الله تعالى وروح منه بأمر الله تعالى. وعيسى أيضا عليه السلام روح من الله جل وعلا، أي خلق من خلقه وكائن منه سبحانه وتعالى، وروح من جملة الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، كما قال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ومن مقتضى شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله أن نتبرأ من كل ما قيل في حق عيسى عليه السلام ممن انحرف عن الحق وأساء للخالق، كالنصارى الذين سبوا الله مسبة لم يسبه بها أحد غيرهم، حيث تعددت أقوالهم في المسيح عليه السلام، حيث قالوا إن عيسى عليه السلام ابن الله تعالى، فرد الله تعالى عليهم بقوله: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقالوا إن المسيح عليه السلام هو الله، فرد الله عليهم بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي جعلوا مع الله شريكين هما مريم وعيسى عليهما السلام، فأتى الرد من الله جل وعلا بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فالنصارى ويسميهم البعض المسيحيين هم كفار يا عباد الله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ونحن نترضى عنه ونجله ونحبه خلافا للرافضة والحوثية وبعض المتعالمين الذين يطعنون في أبي هريرة وفي أحاديثه رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. عباد الله، السبب الرابع لدخول الجنة من شهد أن الجنة حق وأن النار حق، أي شهد يقينا أن الجنة والنار اللتين أخبر بهما الله تعالى في كتابه ثابتتين لا شك فيهما، وأنه سبحانه وتعالى أعد الجنة للمتقين والنار للكافرين، وأنهما مخلوقتان وموجودتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان. من شهد بذلك ثم عمل ما يقربه من الجنة ويباعده عن النار، هذه عباد الله أربعة أسباب وأربع مقدمات. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وشهد أن الجنة حق والنار حق، أما النتيجة يا عباد الله فهي أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي تكون درجته في الجنة حسب عمله. فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على توحيدكم، فهو أغلى ما يملك المسلم، ومن هداه الله إليه فليعض عليه بالنواجذ وليصنه مما يناقضه أو يقدح فيه أو ينقصه. حفظ الله لنا توحيدنا وباعد بيننا وبين الشرك كما باعد بين المشرق والمغرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.